الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويطيب لي في هذا اليوم أن ألتقي بكم، وأسأل الله تعالى أن يجعله مجلسا نافعا مباركا، وأن يرزقنا حسن القول والعمل والإخلاص لوجهه الكريم سبحانه، ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. كثير من الناس في الأرض لا يعبدون الله، وبعضهم لا يعرفونه، وبعضهم يجحدونه، وبعضهم من مثقفي الغرب يظنون أن الله خلق الخلق وتركهم وتخلى عنهم، هم يدبرون أمورهم بأنفسهم، وأنه لم ينزل عليهم شرعا ولا دينا، وأنه ليس له حكم بينهم. والمؤمن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، ما خلقها لعبا ولا باطلا. ونحن مطالبون أيها الإخوة أن نفكر ونتفكر، لماذا خلقنا الله؟ ولماذا خلق السماوات والأرض؟ خلقها عز وجل، خلقها ليعبد، وخلق الجن والإنس ليعبدوه. الآن يقولون العالم فيه 6 مليار، وأزمة غذاء وجوع، وربع سكان العالم يعيشون تحت خط الفقر، يعني أقل من دولار في اليوم. وبعضهم يقول حل المشكلة بتحديد النسل. طيب، الله عز وجل خلق الأرض وبث فيها من كل دابة، وأخرج منها ماءها ومرعاها، وهيأ السكن للساكن قبل أن ينزله من الجنة. هيأ السكن للساكن قبل أن ينزله، ما نزل آدم إلى الأرض إلا كل شيء جاهز، من إلى أنهار، دواب، مآكل، مشارب، أشجار، ثمار، حتى طرق الانتقال في الأرض جعل الله خلال الجبال مسالك، ولولا هذه المسالك ما استطاع الناس التنقل، ولحجزتهم الجبال، وبعضكم من أرباب الجبال ويعرفون قيمة المسالك في الجبال. ما هي الآية التي ورد فيها ذكر المسالك بين الجبال؟ إن الله من على العباد بمسالك بين الجبال، سبلا فجاجة، أيوة، لتسلكوا منها سبلا فجاجة. طيب، نعم، طيب، لما أهبط الله آدم وزوجه إلى الأرض وقد أعد السكن للساكن، أمرهم بعبادته وعدم طاعة الشيطان، ومضت البشرية 10 قرون على هذا، ما في الأرض شرك. ولذلك الذين يقولون الإنسان الأول ما كان يعرف الله، والإنسان الأول كان يعبد آلهة متعددة، والإنسان في العصر الحجري كان كذا كذا، كله هراء وكذب. الإنسان الأول آدم عليه السلام كان موحدا، وزوجته كذلك، وأولاده، و10 قرون البشرية كما قال ابن عباس في صحيح البخاري على الإسلام، حتى طرأ الشرك على قوم نوح، طرأ بسبب موضوع التصوير تشكيل. والشيطان عنده تخطيط طويل الأجل، الآن في عالم التخطيط في خطة قصيرة الأمد وخطة طويلة الأمد، الشيطان عنده خطة طويلة الأمد. فسول الشيطان للناس الجيل الذين كانوا مع العباد ود سواع ويغوث ويعوق ونسر، قال لهم اجعلوا لهم صور، لما مات هؤلاء الصالحون الكبار سووا لهم تماثيل، حتى إذا رأيتموها تذكرتموهم فنشطتم في العبادة، فنحتوا التماثيل. طبعا ما عبدوها، وما كان الشيطان يطمح أن تعبد التماثيل في أول الأمر، هذه خطة مرحلية. أنا وأنت نعلم أن الشيطان عنده خطط طويلة الأجل، خطط مرحلية، وعنده بعد نظر إبليس، وإبليس الآن ازداد خبرة عن أول، صح؟ مع تراكم إيه طبعا. ولذلك الآن المعاصي في البشرية أسوأ من أول، الآن البشرية في معاصي وجرائم ما كانت تخطر ببال الأجيال الأولى. إبليس أنذرنا الله بعداوته، حصل الشرك وأرسل الله نوحا عليه السلام لأن الأصنام قد عبدت بعد ذلك. ثم أرسلنا رسولنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوا، فأخذهم الله طائفة بالطوفان، وطائفة بالخسف، وطائفة بالصيحة، وطائفة بالحجارة، وهكذا. قوم لوط جمع الله عليهم 4 عقوبات دليلا على شناعة جريمة اللواط الفاحشة،

راح له عبد الله بن عمرو بن العاص ونام عنده وادعى دعوة حتى يعني يستطيع أن يبيت عنده بسبب ما رأى من كثرة قيام ليل. يعني في قيام ليل بس عادي، في ذكر عادي، في تلاوة قرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أنه من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الأرض فلينظر إلى هذا، يخرج عليكم، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت، قال ليس إلا ما ترى، هذا ما عندي إلا اللي أنت شفت. فلما ولى دعاه قال أما إذا سألتني فإنني لا أبيت وفي صدري غل على أحد. من منا الآن يطبق هذا الكلام؟ الآن يا في غل على قريب، يا في غل على صديق، يا صاحب في العمل، يا غل على مسؤوله في العمل، يا غل على أقارب الزوجة، غل على شركاء التجارة، في أحقاد. وهذه الأحقاد مصيبة، لأنها تهلك، هذه تحلق الدين، الحسد والغل والحقد هذا. ومع الأسف يورث كما قلنا. نحن نريد أن نعيش حياة اجتماعية مستقرة، بيوتنا تعاني، زوجاتنا يعانينا، أولادنا يعانون، في معاناة عموما، في مصائب. حتى نصل إلى أوضاع اجتماعية مستقرة يجب أن نطبق شرع الله في الأسرة. يعني الله أمرنا مثلا بصلة الرحم، هل نقوم بصلة الرحم؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا ببر الوالدين، هل نحن بر الوالدين كما ينبغي؟ طبعا أنا أعرف أن بعض الآباء مزودها كما يقولون، يعني الحين عارف أن راتب ولده محدود، يستلم أي شيء 4000 3000 5000، وإيش تكفي كما يقول؟ يقول الولد مسكين، يقول إيش تكفي؟ إيش تكفي إيجار ولا أكل ولا كذا؟ وإذا جاني ضيف من الديرة ولزمت ذبيحة انخرب بيتنا خلاص، يعني نص الشهر ما في أكل، تسلف على طول، لأن فيها 1000 ريال ذبيحة معروفة وعوايد. ويقولون ما نستطيع نتركها، ليش؟ ليش تتكلف ما لا تطيق؟ يقول يتكلمون علينا الجماعة. طيب ماشي، كما قال لي واحد، قال جو من 4 من جماعتي وقالوا شف، قال ما نبغى نكلف عليك، لا تذبح، والطلاق ما تذبح كالعادة، هذه الطلاق ما تذبح. هذه نأخذ تحويلة بسيطة ونعود للقصة. واحد من عندنا يشتغل في شركة أرامكو، أخذ أبوه لعلاج في بريطانيا، أبوه قال أبغى في الشارع، قال أبغى موية، وداه على مكان دخل ولا بار حق خمر، واحد إنجليزي فيدور على ماء، قام هذا الإنجليزي صب لهم من البيرة الويسكي وعطاه للشايب، قام الولد يقول أبو لا تشرب، قال لا لا ليش هذا، شلون نرده ما نقدر، قال ما تدري وش هذا، بعدين أعلمك بعدين أعلمك. قال والبريطاني يقول يلزم عليه، ولا وهذاك صاحبنا يقول لا، يقول لا بعدين بعدين غير، قام الإنجليز قال طلاق. قال أنا صدمت، وش طالع فيه، كيف تعرف الكلمة؟ قال أنا كنت أشتغل في أرامكو وأعرفكم أنتم، ما تشرب ما تشربون الشيء ولا تأكلون إلا طلاق، الباسورد هذه كلمة السر طلاق. والمصيبة طبعا واحد يصير يعني يعرض زوجته للخطر في كل وقت وحين، مسكينة ما تدري هي الآن زوجة ولا ما هي زوجة، هو قصد الطلاق ولا ما قصد الطلاق، هي الآن وشي، لأنه كم مرة سواها كل شوي طلاق، مصيبة. نعود إلى موضوعنا الذي قبله، أن يا أخوان يعني هذا يقول جاله 4 من أصحابه، قال لا ما نبغاك تذبح لنا، خذنا أي مطعم مطعم بس وخلاص. يقول أخذتهم مطعم راقي، أنا والأربعة طلعنا ب1200 ريال. قال شوف لو أني ذابح لكم كان 700 ولا 800. فالمشكلة الكلفة بيننا، التكلف، يعني يزعلون إذا ما تكلفت، وإذا ما تكلفت تهمت بالبخل. وين أخلاق الشريعة؟ الشريعة تأمر بهذا؟ هل الشريعة تأمر بخراب البيت وأن يروح راتب الشهر ولا تستطيع؟ هل هذا تدبير صحيح؟ هل هذا عقل؟ هل هذه حكمة؟ هل هذا هو الكرم؟ يعني الواحد يعني ولا يجود بالموجود، يجود بالموجود. وفي الإسلام أخلاق عظيمة في الكرم وفي الإيثار، بس ما ليس لدرجة إلحاق الضرر بالإنسان. هذا واحد يعني يقول ما غلبني، يقول أحد الشيوخ، ما غلبني رجل كما غلبني شاب من مرو، أو شاب من بلخ، قرية بلدة بلخ، البلخي ينسب إليها البلخي، جاءني فقال لي ما هو الكرم عندكم ماذا تفعلون يعني مع الناس، أو ما هي عاداتكم مع أنفسكم، ماذا تفعلون مع أنفسكم، يعني أنتم شلون أنتم في الزهد وشلون أنتم في الكرم وشلون أنتم في التعامل مع أنفسكم. فقلت له إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا، إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا. قال هذا ما تفعله كلاب بلخ عندنا، نفس الشيء، إحنا عندنا كلاب تسوي نفس الشيء، إذا وجدت أكلت وإذا. فقلت فما تفعلون أنتم؟ قال إن فقدنا صبرنا وإن وجدنا آثرنا، أعطينا الغير. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، معناها الواحد قد يكون محتاجا إلى الشيء ويعطيه يتصدق به. الإنسان مدني بطبعه، يعني لابد أن يعيش ويتعامل مع أشخاص آخرين، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعض الناس عندهم جلافة وما في عاطفة ولا في حنان ولا في العلاقة أي حرارة مع زوجته أو أولاده، ولذلك تجد أن بعض الزوجات ممكن تخون وتفكر بالمعاكسات والقيام بعلاقات محرمة بسبب أن زوجها لا يعطيها أي مشاعر ولا حنان ولا أي هكذا. طبعا الغلظ الجلافة، النبي عليه الصلاة والسلام حارب هذا الخلق جدا ومقته. ولما جاء الحسن أو الحسين وقبل في المجلس، قال واحد من الجالسين من الأعراب، قال تقبلون أولادكم؟ تقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلتهم. كان يقول يعني إن أنا إيش؟ يعني كان هذه المرجلة عندنا، إنه واحد ما يقبل الأطفال، أولاده، أطفاله، أحفاده. قالوا ما أملك لك أن نزع الله رحمة من قلبك، يعني إذا نزع الله رحمة من قلبك إيش يسوي لك؟ في ناس يفهمون الرجولة غير الرجولة في القرآن، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يعني في نصرة المرسلين، رجل يكتم إيمانه يقول أتقتلون رجلا يقول ربي الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يعني الرجولة في القرآن والرجل يعني أخلاق عظيمة، وليست الجلافة أو الشدة والغلظة. لابد من إحياء العلاقات، لابد أن يكون هنالك بين الأزواج والزوجات والآباء والأولاد، لابد أن يكون هنالك تبسم ومضاحكة، لابد أن يكون هنالك عطف وحنان، لابد أن يكون هنالك رحمة وشفقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مرض أحد من أهله مسح بيده اليمنى عليه ويقول الدعاء أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت. طيب لماذا يمسح بيده اليمنى؟ ليش يمسح بيده؟ الكلام واضح ليش، مناسبة الكلام للمرض واضح، لكن المسح باليد اليمنى على الزوجة أو الولد إذا مرض ليش؟ ها؟ طيب غيره؟ تفاؤل بإيش؟ تفاؤل بإيش؟ بتغير حال؟ نعم. قال العلماء تفاؤلا بزوال الوجع، لأنك لما تمسح كذا يعني كأنه راح. ها؟ وبعض الناس إذا حصل على ترقية أو منصب تغير عما حوله، وهذا ليس من الوفاء ولا من الكرم ولا من المعاملة الجيدة مع من حوله. إن الكرام إذا ما أيسروا ماذا فعلوا؟ ها؟ يعطوا. طبعا من يعطوا؟ من كان يألفه في المنزل الخشني، يعني اللي كان معنا من أول في الحي على بيوت الفقراء. لو هذا صار تاجر واغتنى وبنى بيتا وفعل وانتقل، ما زال له علاقة بالجيران الأولين، حسن العهد من الإيمان. لأن بعض الناس يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وإني رأيت الناس إلا أقلهم خفاف العهود يكثرون التنقل. إن يثبت معك على المودة والعلاقة هذا الوفى صار قليلا عند الناس مع الأسف. أيها الإخوة، رأس الصلة والعلاقات الأسرية بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر، شوف لما يثقل سمعه أنت تحتاج حتى تفهمه إلى جهد، ترى لازم تقترب منه ولازم ترفع صوتك، وإلا يتعب هو نفسيا يتعب. الآن بعض الكبار في السن اعتزلوا الناس، ليش اعتزل الناس؟ لأن سمعه ثقل، فيجلس المجلس ما يفهم شيء، فيجي واحد يقول له كم ولد عندك يا فلان؟ يقول الحمد لله بخير، يفكر إنه قال له كيف الحال يعني مثلا، فيصير محرج الموقف فاعتزلوا الناس. حتى تراعي إما يبلغن عندك الكبر تحتاج لأشياء كثيرة، في عنايات طبية وفي عنايات نفسية، وتقترب من أذنه ترفع الصوت حتى يسمع، وتوصي من يكلمه بذلك حتى لا يحرج أمامه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هذا إذا بلغ الكبر وصار الزوجة تتأفف منه وصار هو ضيق العطن ويبغى يتدخل في كل شيء وصار عقله ما هو ما يستوعب كل الأمور. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف الكلمة الواحدة ولا تنهرهما، فنهى الله عن القول السيء وعن الفعل السيء. لا تقل لهما أف نهي عن القول السيء، ولا تنهرهما نهي عن الفعل السيء، وأمر بالقول الحسن والفعل الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة مع الدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك لابد من مخاطبته بأحسن الألفاظ، والكنية عند العرب تكريم، يا أبا فلان تكريم لا بأس لو نودي الأب بها، طيب أو يا والدي أو يا أبي ونحو ذلك، يا أبتي يا أبتي قال إبراهيم لأبيه المشرك، فكيف بالمؤمن يا أبتي. من الطرائف يقولون أولاد عندهم تجارة وعندهم خير، فأرادوا أن يهدوا أباهم هدية في العيد، فجابوا له سيارة مرسيدس آخر موديل مرة، وقالوا له هذا اللي قال شف لنا أرقام مميزة، قام شاف لهم أرقام على أرقام الأولى جاب لهم كذا أرقام مميزة، قالوا شوف واحد شوف دور واحد يجيبه. المهم لما جابوها وبعد صلاة العيد اجتمعوا وسلموا عليه وحبوا راسه، قال حنا حبينا نهديك الهدية العيد وأنك يعني إن شاء الله تعجبك السيارة. يقوم طالع كذا فيها قال حسبي الله عليكم. قال إيش؟ قال شوف اللوحة مكتوب فيها أخص واحد ألف خاء سين صفر صفر واحد. نحن في عصر الهوس الأرقام المميزة الآن، أهم شيء رقم مميز، مساكين الناس سرع عقولهم كثير منهم ترى صغير دور رقم مميز وش ومستعد يدفع عليها بعضهم مظاهر. التأدب مع الوالدين أثناء الجدال لو وقع عدم الإلحاح، قضية الالتزام بالأدب في التعابير، مثلا ما يجي في وجه الأب يسوي كذا وكذا، يعني بعضهم لا يراعي مثلا هذا، قضية التذمر، التذمر والتأفف. وديني أمه تقول وديني لا وديني لا يا ابن حلال وديني، قال يعني أنا ما عندي شغل في الدنيا إلا أني أوديكي، ما عندي شغل إلا أني أوديكي، تحت الإصرار وصلها. لما نزلت في المحل قال شوفي راح أمر عليك الساعة كذا، إذا ما حصلتك بمشي. الحين هذه أمه جاء الساعة كذا طالع ما حصلها مشى، صار له حادث سبحان الله، وقع له حادث مروع ودخل على إثر المستشفى. قال ابن رجب رحمه الله الغالب أن الظالم تعجل له العقوبة في الدنيا وإن أمهل، فإن الله يملي له حتى إذا أخذه لم يفلته. وقد ضرب رجل أباه وسحبه إلى مكان وجره بعد الضرب، فقال الأب المضروب حسبك لا تزيد، أنا صارت لي أبي وضربته وجريته بس هنا أنت الآن سحبتني زيادة. قال هذه صدقة مني عليك، هذا دين وفاء يقضى، يعني هذه من العقوبات المعجلة، ترى العقوق من العقوبات المعجلة، إن ربك لبالمرصاد، هذه ترى عند الله لا تنسى. فجانب الظلم لا تسلك مسالكه، عواقب الظلم تخشى وهي تنتظر، وكل نفس ستجزى بالذي عملت وليس للخلق من ديانهم وطر. رأت الأم طفلها يرسم دوائر ومربعات على ورقة، ما هذا؟ قال هذا بيتي إذا تزوجت وكبرت. قالت له وهذه المربع اللي على جنب هذا كذا البعيد؟ قال هذا علشان حطك فيه إذا كبرتي. قالت له ليش؟ قال أنت زي ما أنت الحاطة جدي الآن، الجد في مستودع برا. فاتعظت الأم، شوف الأطفال يقولون ببراءة، يعني هو مفكر كذا النظام إن الواحد إذا تزوج يحط جده مثلا في مستودع، خلاص هو فاهم إذا كبرتي حطك في نفل هذه. فصعقت الأم وأسرعت إلى نقل الجد إلى غرفة الضيوف، ولما عاد زوجها وجدها تبكي وشاف الأب قال ماذا حصل؟ قالت اخترت أجمل غرفة لنعيش فيها مستقبلا. اخترت الغرفة اللي ودنا نعيش فيها إذا كبرت. لا نامت أعين العاقين. ونحن عندنا واحد طالع شاب يدرس برا جال ابتعاث رجع شهادة مغرور إلى آخر درجة. أبوه طبعا يمكن قايم بالوزارة يعني يمشي بالحديقة شايب في حديقة البيت. أصحاب الابن هذا جو أحلى الشهادة والدكتور فلان كذا كذا وشافوا الشايب في الحديقة قالوا من هذا؟ عادي إيش استحى يقول هذا يعني هو دكتور الآن شلون يقول هذا؟ قال لا هذا لا هذا الحد حق الفر الحديقة هذا الحارس اللي ينظف الحديقة يجي يلم الأشياء القشرة يعني سبحان الله. مثل المرأة المغرورة البنت المغرورة لما جاء صاحباتها وش أمها شا مرأة عجوز كبيرة من هذه؟ قالت خدامتنا. في عقوق عجيب وزادتها المخدرات. المخدرات من أعظم أسباب العقوق. والآن يجرون تحاليل مفاجئة يحصلون يعني في قطاعات عريضة نسبة كبيرة من المتعاطين المخدرات هائلة. طب هذه أسوأ من الخمر يعني؟ هالمخدرات أسوأ من الخمر. فالمخدرات يا إخوان من أعظم أسباب العقوق. والذين طبعا الآن لو تقول الدكاترة في المستشفيات إيش عندكم مشاكل؟ يقولون عندنا زحمة في الأسرة. ليش؟ يقولون في شيبان متروكين أولادهم ما يسألون عنه. نتصل على الولد يا ابن حلال تعال خذ أبوك خلاص أبوك ما له علاج عندنا حطه عندك في البيت يستريح نفسيا كذا ما له علاج خلاص. يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل داء له دواء إلا الهرم. إلا الهرم ما له ده خلاص مهما اخترعوا ما يمكن الهرم هرم خلاص. يقول يا يتهربون يتهرب الأولاد من أخذ آبائهم من المستشفيات يتهربون من أخذ أمهاتهم من المستشفيات. طيب طيب جاي ولا يجي ما يرد على الجوال بعدين متروكين. يا أخي طيب لو عشته ستلقى نفس المصير أسوأ ولو أخذت فجأة الحساب عند الله عسير كله في الحالتين يعني. الله الله في الآباء والأمهات. طبعا شوف الواحد يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الآباء نحن نعرف بعض الآباء متسلطين يقول طلق زوجتك سوي كذا ما هو ملزم شرعا تطلق زوجتك إذا كانت صاحبة الدين وخلق. ماني راضي عنك وأنا ساخط عليك إذا ما عطيتني كل شهر 1000 ريال يا أخي وراتبه 3000 من وين يجيب طيب ويدفع منها إيجاره. طيب وأبوك يقول والله عنده فلوس يقول عنده خير عنده خير وعنده بيتين وعنده مدري إيش وعنده زراعة وعنده كذا وعنده عنده خير. طيب فيعنت أولاده ما هم خلاص الولد هنا غير ملزم شرعا يعني يعطيه ما يستطيع ويراضيه. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إذا ما تستطيع على الأقل كلام طيب عدهم وعدا حسنا إن أغناني الله أعطيتك إن رزقني الله وسعت عليه إن كذا كذا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن ضايعين الآن بين إرهاق النفس بما لا تطيق من نتيجة تسلط بعض الآباء وعقوق والدين إلى أبعد درجة من إهمال بعض الأبناء وعقوقه. والدين وسط. إيش نبغى نسوي مثل الغرب يعني مسن اكتشف بعد 6 أشهر من موته في البيت في الشقة عجوز متروكة من 2 شهر بعد موتها بلغ الجيران نتيجة تعفن الجثة ورائحة الكريهة أن هناك رائحة تنبعث من الشقة المجاورة ليجدوا عجوزا ما في أحد جاب له طعام بس ماتت من الجوع ما تستطيع أن تطعم نفسها. وفي فرنسا أجريت مقابلة مع بعض المسنين فسئل 10 منهم ماذا تتمنى فكلهم أجاب الموت. ليش؟ انتحار المسنين. هو يحس أنه ما له مكان في المجتمع خلاص مرفوض. إيش يبغوا فيه؟ لا عنده جسم ولا عنده عقل ولا عنده خلاص إيش يبغوا فيه؟ خلاص. في ألمانيا كشفت إحدى الدراسات أن مسنا واحدا ينتحر كل 2 ساعة وأن ثلث المنتحرين تتجاوز أعمارهم 65. ليش بنظركم يعني ليش؟ ألمانيا متقدمة في الرعاية الطبية والصحية والغذائية والدوائية لأنه ما في وفاء يحس أنه منبوذ فليش يعيش؟ خلاص يضع حدا لحياته بانتحار. يعانون من الإهمال. ولذلك يا أخوان ترى شوف من أعظم الطاعات أنك تجلس مع والدتك تؤنسها وتجلس مع والدك تؤنسه. ترى الشايب هذا والعجوز الأخير يعني إيش يحتاج؟ طرفة قصة حادثة. الواحد أحيانا ترى يمكن الواحد يقرأ بعض الطرائف ما هو لأنه بس يبغى يضحك على أساس أنه إذا جلس مع الشايب يعني يعطيه من القصص اللي توسع صدره. هذه ترى طاعة. بعض يقول هذه يعني إيش هذه، ضحك وطرائف وهذه يعني نكت ومدري إيش، هذه نؤجر عليها؟ إيه نعم تؤجر عليها، لأنك إذا وسعت صدره بهذا، وإن كان مريض الصبر والأحاديث اللي في الصبر والآيات والوصايا القرآنية والحديثية، يعني نحن نحتاج إلى مؤانسة الكبار، مؤانسة، هذا من أعظم البر المؤانسة. في تقرير شمل 32 دولة تبين أن أكثر من 90% من حالات الإهمال والاعتداء على المسنين تحصل من أقربائهم، يسرقونهم، يقتلونهم، وأن أكثر من 65% من هذه الحالات تكون على أيدي الأبناء أو زوجات الأبناء أو الأزواج، زوج العجوز مثلا، إساءة المعاملة. شوف الدين عندنا والدين عندهم، والله العظيم يا أخوان أن ديننا نعمة ولا يوجد عندهم مثله. أتحدى، قل له نصراني هات الإنجيل تبعك، خلي يجيب الإنجيل تبعه، قل له وريني في الإنجيل نظام ميراث، وريني نظام ميراث في الإنجيل بالدقة، الأب والابن والزوج والزوجة والأخت والأم والأب، وريني وين، وإذا في أولاد وإذا ما في أولاد، وإذا في إخوة وإذا كان في فرع وارث ما في فرع وارث، وإذا في وريني، وإذا إخوة لأم وإذا إخوة لأب وإذا أخت شقيقة وإذا أخت واحدة وإذا ثنتين وإذا أكثر وإذا، وريني. أتحداه يجيب، وريني نظام عبادة، وريني نظام صيام بأحكام، وريني الزكاة عندكم شلون تطلعونها وعلى إيش تطلعونها، طلع لي من الإنجيل نظام الزكاة في الدين النصراني، طلع لي في الإنجيل نظام اقتصادي في الإنجيل، إيش الحلال في البيوع وإيش الحرام في البيوع وفي الإجارة وفي الكفالة وفي الحوالة وفي الرهن، عندكم في الإنجيل نظام طلاق. شوف حنا عندنا يا أخوان ترى نظام زواج، نظام نكاح ونظام طلاق ونظام نفقة ونظام حضانة، أنظمة من رب العالمين تنظم البشر، هذول البشر بدون شريعة بهايم لا يقون شيئا مهما اخترعوا. هذا الدين هو الذي يسعد البشر، ما في غيره، لا تدور، والعالم يحتاجونه ونحن لاهون عنه. لو تسأل بعض المسلمين تقول يا أخي تعال الأساسيات، طيب القرآن، طيب أنت إيش تقرأ في الصلاة، يقول قصار السور، طيب تعال يا أخي قصار السور، قل والله أحد الله الصمد، إيش يعني الصمد، غاسق إذا وقب، إيش يعني غاسق، إيش يعني وقب، وقب أول مرة أفكر فيها، وقب ما أدري، وقب وقها وقب ما أدري وش وقب، يمكن نقب يمكن ثقب كذا يعني، فكر عادي طلع لك اختراعات. طيب إذا هذه السور القصار هي التي تقرؤونها دائما في صلوات، هي التي نقرأها في صلواتنا ثم لا نعرف معناها، يعني ما هو الجهل المطبق هذا؟ واسألوا في الجوال إيش يفهم في الجوال، خذ العلوم في الجوال، وظائف functions buttons أزرار من إلى يعرف كل كذا ونقل هذا فاهم، يعني أنت عندك الجوال أهم من القرآن يعني؟ طب الآن هذه قصار السور، يعني أنت الآن تقول إنه هذه اللي نقرأه، خلي البقرة وآل عمران وما في يعني أصلا، هذه يعني عند بعض الناس بعيدة المنال يعني أصلا، يقول هذه يعني مثل واحد إمام يقرأ في سورة من السور الطوال قام أخطأ، وقف على أساس الناس يردوا عليه، قام واحد شايب قال قل والله واحد، يعني ما عنده شيء يرد، فهذا الموجود. هنا يا إخوان نحتاج إلى تعلم دين الله، لأن نعرف أن المطلوب، واحد قال إيش المطلوب منا، نقول مطلوب منا أربعة أشياء سهلة، تعلم دين الله واحد، لازم نتعلم القرآن والسنة لازم، هذا ما هي قضية اختيارية، واجب. اثنين العمل بهما، لماذا أنزل الله كتابه ليعمل به. ثلاثة الدعوة إليهما، هذه وظيفتي وظيفتك، ترى ما عندنا المجتمع الإسلامي بس دعاة وناس ما هم دعاة، كلنا دعاة، بلغوا عني ولو آية، لو عندك خدامة عليك تبلغها، عندك سائق تبلغه. رابعا الصبر على الأذى في سبيل ذلك، دستورك في الحياة ضعه نصب عينيك، هذه مهمتك، الوظائف المنوطة بك أربعة، تعلم دين الله اثنين، العمل به ثلاثة، الدعوة إليه أربعة، الصبر على الأذى في سبيل الدعوة، بس وبعدين خلاص ارحل بسلام، بعدين خلاص ارحل من الدنيا خلاص، إذا فعلت الأربعة هذه لا عليك أن تموت. تبغى تخلص من جزاتك في الدنيا، تخلص كل شيء مطلوب، هذه هي الأربعة ما في غيرها، يعني السلف ضربوا لنا أمثلة في قضية البر. قال عامر بن عبد الله بن الزبير: مات أبي فما سألت الله حولا كاملا إلا العفو عنه. بس يعني الدعاء كله على العفو عن أبي. أسامة بن زيد كان برا بأمه. من هي والدته؟ أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحرص على إجابة طلبها. وفي عهد عثمان بلغت النخلة 1000 درهم. قال محمد بن سيرين: فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فنقرها. ترى نخلة 1000 درهم لما يقطعها ليش؟ يبغى يطلع الجمار اللي داخل النخل اللي بطن النخلة. قال: وأخرج جمارها فأطعمه أمه. فقالوا له: ما يحملك على ذلك؟ الآن تقطع نخلة 1000 درهم عشان تطلع اللي ما تعطيها؟ قال: إن أمي سألتنيه ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها. قالت لي: أبغى جمار. مشتهي جمار، تبغى جمار، اشتهته. نحن أيها الإخوة نحتاج إلى علاقات أخوية فيما بيننا. إذا كان لك أخ في الله يعينك على الطاعة فشد يديك عليه. قد يهجر الخل الوفي خليله، وأن له بعد الخليل خليله. ترى الآن الصداقة الحقيقية نادرة، فإذا عثرت على واحد أخ في الله يعينك على الطاعة يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت شد عليه، يمكن ما تجد غيره. ترى الآن الأخوة قليلة. وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشرقني على حنق بريقي غفرت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أعيش بلا صديقي. خطيئة القطيعة بين الإخوان كبيرة، ولذلك لازم نتغافل عن الزلل بينهم. ما في أخ يعني يعيش مع إخوانه بدون أخطاء. يوسف قال لإخواني: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، جعلها على الشيطان. ولذلك كان بين السلف أخوة عظيمة، وكان بينهم مواساة. حتى كان واحد يمشي مع صاحبه فانقطعت نعل الصاحب، انقطعت نعله، فخلع النعل الأخرى، لأن الحديث ورد في النهي عن إيش؟ المشي بنعل واحدة، فردة واحدة ما يصلح. ليش؟ لأن الشيطان يمشي بنعل واحدة حتى لا نشابه الشيطان. قام الصاحب خلع عليه، معنى ما انقطعت. فقال الآخر: ليش تخلعنا عليك؟ قال: أواسيك في الحفاء، يعني أنت تمشي حافي وأنا أمشي بنعال، أواسيك في الحفاء. بمناسبة الأذان، ورد في الحديث النبوي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بعض الشباب الذين جاءوه الأذان من قبائل، جاءوا المدينة يتعلمون الدين ويرجعون إلى أهليهم. فالمهم أعطاهم ماء، قربة ماء، وقال: ماذا عندكم في مكانكم؟ قالوا: عندنا بيعة أو صومعة، رهبان يعني الدين من أديان أهل الكتاب. قال: إذا جئتم أذنوا عندها. أمرهم أن يؤذنوا عندها وأن يسكبوا الماء ويبنوا مسجدا لله هناك. فذهبوا، فقام واحد أذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فالراهب يقول: لما سمعها قال: دعوة حق ثم هرب. قال: دعوة حق ثم هرب، اعترف. ما استطاع أن يصمد أمام الأذان، والشيطان لا يستطيع أن يصمد أمام الأذان أيضا. ولذلك ورد الحديث الصحيح إن المؤذن إذا بدأ في التأذين ولى الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع صوت التأذين، هكذا ورد الحديث الصحيح، له خبج هذا الصوت حتى لا ما يستطيع الشيطان يسمع صوت الأذان. فإذا أقيمت الصلاة ولا مرة ثانية، فإذا بدأوا في الصلاة جاء يوسوس يخطر بين الإنسان وبين نفسه. الأذان دعوة حق. نحتاج أيها الإخوة إلى تواضع، من ضمن الأخلاق التي نحتاجها تواضع بيننا. من تواضع لله رفعه. التواضع من الأخلاق المحمودة المحبوبة. عمر بن عبد العزيز الخليفة كان عنده رجاء بن حيوة العالم الفقيه الواعظ في المجلس في الليل، فانطفأ السراج، فقال رجاء لعمر بن عبد العزيز: أنادي الخادم ليشعله؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: إني أكره أن أجمع عليه عملين، يعني شغله بالليل شغله بالنهار، خلاص هذا وقت الليل هم ينامون يرتاحون فيه، ما صحي في الليل. فقام عمر بن عبد العزيز ليوقد السراج، فقال: رجاء أنا أقوم يا أمير المؤمنين. قال: ليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه. من هو هذا؟ خليفة عمر بن عبد العزيز. هذه أخلاقهم. أما المتكبر فهو كالصاعد فوق الجبل، يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. قال عمرو بن شيبة: كنت بين الصفا والمروة، طبعا من زمان كانت الدواب تسعى مع الناس بين الصفا والمروة، فرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه غلمان يعنفون الناس، يضربون الناس وخر وخر لأجل سيدهم الراكب على البغلة. ثم عدت فدخلت بغداد بعد مدة، يقول رجعت من مكة بعد سنين، يعني دخلت بغداد فإذا أنا برجل حاسر طويل الشعر، فجعلت أتأمله، يعني واحد رث الهيئة كئيب شكله مبهدل، فنظرت إليه وجعلت أتأمله، لأن المشهد الأول علق في ذهنه انطبع، لما شاف هذا بالشكل هذا يعني تذكر شيئا. فقال الرجل: ما لك تنظر إلي؟ قال: شبهتك برجل رأيته بمكة من سنين، ووصفته له أنه كان رجل على بغلة وغلمانه يضربون الناس ويعنفون الناس وخر وخر. فقال له: أنا ذلك الرجل، إني ترفعت في موضع يتواضع فيه العباد، فوضعني الله في موضع يترفع عنه الناس، في المكان الذي أنا كان لازم أتواضع فيه تكبرت، فالآن وضعني الله في موضع الناس يترفعون عنه من الذل والفقر والهوان. تجي ولو بعد حين تأتي عقوبة، تأتي، بس الناس يعني يرون هذا في عظمته وكبريائه، لكن الذل يأتي. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الشاعر يعني ذكر بيتين جميلين في هذا المعنى، قال: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. يعني شوف، يعني كالنجم أنت تشوفه على صفحة الماء مع أنه فوق، لكنك تراه على صفحة الماء. ولا تك كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. دخان يعني صح يرتفع، لكن وش دخان. وهذا التواضع وهذا الخلق الحسن يجعل الله في نفوس الناس محبة لصاحبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة. إيش يعني يجعل لهم الرحمن ودة؟ محبة في قلوب الخلق، فالناس يحبونهم. ولذلك نحن أحيانا يعني نقول: ما عندنا فلوس كيف نتصدق؟ يا أخي تبسمك في وجه أخيك صدقة، تدل الأعمى على حاجة صدقة، واحد ترفع معه متاعه صدقة، تعين الرجل على دابة، تفتح باب السيارة، تحمل أغراض عليه صدقة. صدقات كثيرة، أمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر. لو أنا سألتكم سؤالا، كل واحد يعني يسأل سؤال: كم مرة قمت بالإصلاح بين اثنين؟ أنا وأنت وهو، كم مرة قمنا بالإصلاح بين اثنين؟ هذه يا أخوان من أعظم العبادات، ومع ذلك قل ما نمارسها. ولو كلمت واحد يقول: يا أخي إيش لي وش المشاكل، دخل اثنين كذا، يعني طبعا يعني ننفر ونبغى نبتعد عن أي قيام بأي مسؤولية. ولذلك صار الآن حتى بعض الآباء يتهربون مسؤولية البيوت، ما في، يبغى زواج بغير متعب، حتى لو خلاها هي تصرف، يعني ما في رجولة. ترى هذا واحد عقد على وحدة، المفروض الآن يعني بين العقد وبين الدخلة يعني هذه السمن والعسل، هذه مرحلة السمن والعسل. يعني بعد شوي يقول: عندي ظرف كذا، ممكن تسلفيني؟ أبغى 1000 ريال. مرة ثانية: أنا هي موظفة، أبغى سلف. لسه في تهونا. فأرادت أن تختبره. يوم من الأيام قالت له: والله أنا فكرت بمستقبلنا وكذا وبعد الزواج، فأنا عزمت، مع إن قلت خلاص أنت زوجي وبضحي بوظيفتي حتى أتفرغ لك، أنا قررت إذا تزوجنا إن شاء الله إني مستقيلة من الوظيفة علشانه. قال: لا لو تستقلتي أطلقك على طول. يعني إيش؟ يعني هو واحد شغل تشتغل له خلاص. ولذلك خلاص إيجار البيت عليها، والنفق الخدام عليها، والفواتير الكهرب عليها، والجوال عليها، ويقول: هات فلوس نبني بيت العمر والبيت المشترك. بنت البيت، باع وتزوج واحدة ثانية، هاتي مدري أجر وحط الإيجار في جيبه. مشكلة يعني في وين الدرجة؟ وللرجال عليهن درجة، يعني ليش؟ بما أنفقوا من أموالهم. إذا ما في إنفاق وين الدرجة؟ أين مكانك؟ ولابد نحس بالمسؤولية، لأن نحن ترى أحيانا نحب نتخلى كذا، نقول ما لنا دخل، الزوجة من الأولاد يروح يدبروا أنفسهم كذا، كل يعني عندنا طبع قضية التخلي، والتخلي هذه مصيبة يعني. إذا تخليت عن طفلك وعن ولدك وعن بنتك وعن زوجتك وعن بيتك، تخليت عن هؤلاء جميعا، ماذا بقي؟ أظن أنني سأكتفي بهذا القدر حتى نتيح فرصة الإجابة على الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شأننا، وأن يجمع شملنا، وأن يلم شعثنا، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضل عمن سواه، وأن يرحمنا برحمته. ونسأله عز وجل أن لا نفارق هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور، إنه هو العزيز الغفور. يقول السؤال: أريد سيارة تقسيط بعقد منتهي بالتمليك، ما هي الطريقة الصحيحة؟ صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بعدم جواز إيجار المنتهية بالتمليك، لأنه لا يمكن أن تجمع في عين واحدة وسلعة واحدة بيعا وإيجارا، ما يمكن. ليش؟ البيع السلعة فيه ملك لمن؟ إذا حصل البيع خلاص سوينا عقد بيع، السلعة ملك البائع ولا المشتري؟ المشتري، والبائع له الثمن، إذا ما سدد له يصير دين على المشتري للبائع، له في ذمة المشتري الثمن، بس السلعة السيارة ملك من؟ المشتري. بالنسبة للإيجارة، المؤجر أجر السيارة للمستأجر، السيارة ملك من؟ المؤجر، والمستأجر هي عنده أمانة. طيب كيف نسوي عقد على سيارة هي ملك المشتري، لأنه هذا بيع منتهي بالتمليك، وهي في ذات الوقت ملك للمؤجر؟ يعني خلنا نقول المؤجر هو الطرف الأول، مستأجر الطرف الثاني، البائع هو الطرف الأول والمشتري هو الطرف الثاني، شلون تجيب سلعة سيارة وتخليها في نفس الوقت طيب ملك للطرف في حالة الإجارة الأول، وفي حالة البيع ملك للطرف الثاني؟ كيف تصير السيارة ملك للطرف الأول والطرف الثاني في وقت واحد؟ ما يمكن. طيب ما هو الحل؟ إيجارة. طيب السيارة ملك للمؤجر، والأقساط الشهرية أجرة. طيب أبغى أتملكها، بسيطة، لما توفر بقية المبلغ إن شاء الله بعد 10 أقساط 20 قسط صار عندك بقية المبلغ، توفر آخر قسط، اعمل عقد بيع وشراء مستقل، بس ابدأها إيجارة فقط، إيجارة. ممكن يحطوا لك مع وعد بالتمليك، ما وعد بالتمليك هذا كلام، يعني ما كلمة وعد، المهم أنها ليست عقدا، يعني ما هي مشكلة، ابدأها إيجارة، ولما تبغى تتملك السيارة سواء في آخر قسط ولا قبله ولا، قل لهم ترى يا جماعة نبغى نوقف عقد الإيجارة، خلاص أنا أبشتري السيارة، إذا أشتريها منكم الآن بكم أشتريها؟ إذا كان آخر قسط يقول لك تشتريها ب2000، صح؟ هذا الباقي له. قلت طيب يلا اكتبوا لي عقد بيع ب2000، اكتبوا لك عقد بيع، هو ما عندهم مشكلة، لكن صارت سليمة فقهيا، يعني شرعيا صحيحة، كنا إجارة وقفناها وسوينا عقد جديد وهو عقد بيع، كذا تصح، ما في مشكلة. هل يجوز قول صلى الله عليه وسلم لأي شخص عادي؟ طبعا من ناحية اللغة صلى الله عليه وسلم إيش يعني؟ معناها سؤال الله أن يذكر نبيه عنده في الملأ الأعلى، كما فسره عدد من السلف، إنه هذا معنى صلى الله عليه وسلم، إنك ما تقول اللهم صل على نبيك أو صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه يعني اذكره عندك في الملأ الأعلى، ذكر الشرف والرفعة والتكريم. ممكن أنا أجي أقول صلى الله عليك يا فلان، اللهم صلي على فلان، ممكن ناحية اللغة ما فيها تحريم، يعني ناحية المعنى، ولكن لما اختصت العبارة بنبينا والأنبياء صارت مقتصرة عليهم، وحتى لا يوهم استعمالها لشخص آخر غلوا، أجي أنا أقول لمثلا فلان، أقول أنت شمك يا أخي، قول سعيد القحطاني، أقول سعيد القحطاني صلى الله عليه وسلم، كيف؟ صار فيها غلو، يعني أوهمت الآن أنه أنا أرفع مقام نبي، أحطه في مقام نبي، ولذلك اختصت به. طيب يقول الأخ رضي الله عنه: هذه أهون، صحيح أنها صارت علم على الصحابة، لكن يجوز أن تقول قال مثلا شيخنا عبد العزيز بن باز رضي الله عنه، لا حرج، بس بشرط يفهم الجالسين أنه هذا ليس صحابيا، لأنك يمكن لو تجي عند عاجم وتقول وقال الشيخ محمد صالح العثيمين رضي الله عنه، يجي بعض الناس من الجهل فكر صحابي، هذه لا بأس بها، ولكن اشترط أن يكون السامعون يعرفون أن هذا ليس بصحابي. يقول لو علمنا أن هناك مواد غذائية فيها سموم وتسبب السرطان قاطعناها، فما رأيكم في شرب الدخان؟ كلام جيد يعني، بس لفتة جميلة يعني. يقول حنا يعني لو تقول له هذا سم ما يشربه، لو تقول له طب هات 5 ريال لفها واحرقها، أعطيني 5 ريال من جيبك، هات 5 ريال لفها، هات عود كبريت حرقها وتفرج عليها. طبعا حرق 5 ريال بالكبريت أهون لأنه ما في سم يدخل، بس في سفة. إيش اسمه هذا اللي يحرق 5 ريال؟ سفيه، صح؟ سفيه. لكن اللي يشرب دخان أسوأ، لأنه يضاف إلى السفة ضرر، الحاق الضرر بالنفس. وقد قال الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة. طيب، قد يلتبس على بعض الناس الإيمان بالرسل وأن هناك كتب سماوية أنزلت على الرسل والاعتراف بهم الآن. نحن نعترف بجميع الرسل، ويجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. ألف مذكورين في القرآن 25 نبي، لكن كم عدد الأنبياء أصلا؟ ورد في مسند الإمام أحمد عن أبي ذر بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدة الأنبياء 124,000 نبي، الرسل من ذلك 365 جما غفيرا. إذن كم نبي بعث الله للبشرية؟ 124,000 نبي. كم رسول منهم؟ 365. العدد الهائل لماذا؟ لأن الله يريد أن تقوم الحجة على العباد، يريد الله أن يقيم الحجة على العباد. ما يجي أحد يقول ما دريت ما عرفت. ولذلك اللي ما بلغته الحجة، أدغال أفريقيا، أسكيمو، مدري وين، الله يمتحنهم يوم القيامة. يقول لو دعيت فقلت اللهم إن كان في قلبي كر أو حسد أو عين لأحد فطهر قلبي من هذا، لا بأس، لكن ما تواظب عليه مثل الأذكار والأدعية الشرعية. لو قلته أحيانا طيب، لكنك ستجد في الأدعية الشرعية ما يغني عنها، مثل اللهم طهر قلبي، يعني ستجد في الأدعية الصحيحة سؤال الله تطهير القلب من الغل، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا دعاء قرآني ثابت، فيغنيك عن اختراع أدعية. نريد نصيحة لمن يضاربون في الأسهم. والله عاد يا أخوان خلاص مسألة بينات وخلاص حصحصت، يعني مصيبة يعني. قال شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله الأسهم لها من اسمها نصيب، لأن السهم يجرح ويقتل، صح؟ وهذه الأسهم تجرح وتقتل، في ناس ماتوا وفي ناس فقدوا. يعني قال لي واحد، قال يعني عندي أبونا عنده 2,000,000 بعد التقاعد، الأسهم فراح حطها في الأسهم، نزلت إلى 200,000 إلى تدنت، يقول فقد عقله خلاص جن يعني. فبه جانا ناس قال أبوكم في المسجد، لو تشوفوا أبوكم في المسجد. فقل قلنا له إيه كويس يعني، ما قال لا بس روح شو روح تروح المسجد في الرياض، قل روح شو روح المسجد. يقول رحنا المسجد لقينا الوالد لابس مناشف، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. خلاص ضيع الرجال خلاص. ليش؟ لأن الناس يا أخوان تعلقوا بالمال جدا، فلما خسرت الأموال راحت العقول، راحت العقول راحت العقول. حنا الآن في صلاة إيش؟ الظهر. اتصل علي واحد قبل كم يوم قال يا شيخ الأسهم، قلت يا أخي لسعك في الأسهم، خلاص العالم تابوا. قال والله إدمان يا ما نقدر، إيش والله إدمان إدمان، خلاص دخلنا وخسرنا، وثم رجعت دخلت وخسرت، ثم رجعت دخلت وخسرت. قالوا آخر يعني حادثة، أقول لك أنا معي واحد من أصحابي عند الشاشة قبل صلاة الظهر، شوف فهموها يعني زي الصلاة هذه، ها هذه طرفة يعني، بس فيها لازم تفهم على أن صلاة إيش؟ الظهر، عند الشاشة قبل الصلاة يقول نزل السوق نزلة شينة، يقول خسرنا وتكدرنا ورحنا نصلي. يقول بعد صلاة الظهر طالع أنا وصاحبي من المسجد، أقول له لصاحبي والله يا أخي أنا ما باقي وسواس إلا جاني في الصلاة. يقول صاحبي إيش قال؟ قالوا أنا وعز الله أني ما أدري الإمام وش قرأ. صلاة إيش هذه؟ ظهر سرية ما في قراءة. ويقول صاحبي يقول لي والله أنا بعد عز الله ما أدري الإمام وش قرأ. فأنا أقول يا إخوان إذا صارت المسألة لهذه الدرجة، أنا أقول يعني هل يجوز الدخول؟ أتساءل يعني هل يجوز الدخول في تجارة تفقد الواحد عقله وتجعله ما يصلي ولا يعرف يصلي ولا يعرف يعيش، ويطلق وينتحر ويجن ويمرض نفسيا وجلطة ومدري إيش، ترى شيء يشبه القمار. ما أدري أنا إيش يشترون إيش يبيعون، يعني إيش الملموس في الموضوع؟ شاشات وتحر أزرار. ولذا كان رأيي يعني أنا واحد يبتعد عنها خلاص. يعني العاقل واحد يقول، قال لي جاني واحد عاقل أيام طفرت أسهم، قال شوف يا فلان شوف التراب هذا الأرض، يقول منها خلقناكم، رح تاجر في التراب. أنا كل حطيت فلوسي في التراب عقارات يعني، يقول حطها وشوف ارتفعت. يعني في ناس عندهم عقل فيستعملونه، شيء غير طبيعي غير طبيعي، شيء غير طبيعي. فلا ما يستمر التصوير بجميع أنواعه، التصوير للحاجة كتصوير المحاضرات لتبث في القنوات، تصوير الإثباتات الأمنية، لأن الآن لو ما في صورة يمكن يدخل من هب ودب، فهذا التصوير جائز. أما التصوير لغير حاجة فالأحاديث خطيرة، لعن الله المصورين كل مصور في النار، فتترك. وما جاب لنا البلاء في نشر الشهوات إلا الصور. يعني أنا لما أفكر أقول الآن، هل لي عندهم الشهوات وما الشهوات والوقوع في الزنا، واللي ما راضي بزوجته واللي طلق زوجته واللي يروح سفريات، من وين مبدأها؟ صور، صور في المجلات، صور في الشاشات، صور في مواقع الإنترنت، صور نساء، صور عري، صور فاحشة. ترى البلا، البلا من الصور. التصوير هذا ترى جر مصايب على العالم مو بس على المسلمين. يعني أنا كل ما أتأمل في حديث لعن الله المصورين كل مصور في النار، وأشوف المشاكل اللي صايرة في الواقع، قضية انتشار الشهوات اللي صار الناس، بعض الناس مثل المجانين فقدوا عقولهم. من وين السبب؟ أنا أقول السبب إيش؟ رؤية الصور ورؤية الأفلام المصورة ورؤية مواقع الإنترنت المصورة. أي صحيح، خلنا صريحين، هذا هو الحاصل، السبب من هنا. ولذلك شف يجعل يبقى التصوير للحاجة والمباح. أما يجي واحد يصور حد صورة زوجته في الجوار، صورة وبعدين حاط مطلع يده من السيارة، جاء واحد على دراجة نارية سرق الجوال، خطف الجوال، نهبه ولا مدبرا هاربا، قام هذا أخذ جوال، أخذ جوال ثاني عند زوجته وقال هات، واتصل على الحرامي. ترد هذاك جريء، عاد بعض الناس عندهم وقاحة. نعم، قال يا أخي جوالي، قال إيش هذا، خلاص صار تبعي. قال ابن حلال في صور بناتي، قال له تستاهل. يعني فأنا يعني إذا الجوال عرضة للسرقة وعرضة للإيش، للنسخ وسرقة المحتويات. يعني الآن القرصنة، القرصنة على محتويات الجوال، محتويات الكمبيوتر، تروح تحط أرقام الفيزا في الكمبيوتر تبعك، يسووا لها أبدا برامج تسوي لها سكان نسخ، لا تحط خصوصيات أرقام خاصة سرية في جوالك ولا في جهاز الكمبيوتر تبعك. ليش؟ لأن عرضة للقرصنة وسرقة المعلومات. أسأل الله تعالى لي ولكم الإخلاص والتوفيق والسداد وحسن الخاتمة، وصلى الله على نبينا محمد.